بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم ما بدأنا الحديث عنه من وصايا الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في القرآن الكريم، في تلك الوصايا العشر التي وردت في ثلاث آيات متتاليات في كتاب رب الأرض والسماوات. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم حول الوصية الأولى والوصية الثانية من وصايا رب العالمين لعباده المؤمنين في كتابه القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فحديثنا عن الوصية الثالثة التي أوصى الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وتلك الوصايا العشر قد وردت في ثلاث آيات متتاليات في كتاب رب الأرض والسماوات. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنبيه الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يبلغ عباد الله المؤمنين بهذه الوصايا، فقال الله له: يا محمد قل لهم. ماذا يقول؟ قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. فالله عز وجل قد حرم علينا أشياء، وقد أباح لنا وأحل لنا أشياء، فإذا ما علمنا ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، فإن هذا تحذير من الله عز وجل لنا في ألا نقع في تلك المحرمات، والمحرمات حينما تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن المحرم عدده قليل وأن المباح والحلال عدده كثير، لأن الذي ذكر هو القليل والذي لم يذكر هو الكثير، فليس هذا تضييقا من الشارع أي المشرع وهو الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه عشر وصايا وردت في ثلاث آيات في كتاب رب الأرض والسماوات. فالله عز وجل في الوصية الأولى، وقد تحدثنا عنها تفصيلا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، فالوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، والوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. والوصية الثالثة وهي لقاء اليوم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذه هي الوصية الثالثة التي وصانا الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. ولكن قبل أن نشرع في حديثنا حول هذه الوصية الثالثة، فإننا نسترجع شيئا يسيرا عن الوصية الثانية، ألا وهي وبالوالدين إحسانا، لأن هذا مما يتعلق بأمر الأسرة وسلامة الأسرة في المجتمع، في المجتمع الإسلامي، وعلاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء. فالله عز وجل في الوصية الثانية التي تحدثنا عنها من قبل تفصيلا، حدثنا الله تبارك وتعالى عن الإحسان إلى الوالدين، فلقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن أهم رابطة بعد رابطة العقيدة هي رابطة الأسرة. أكرر، لأن أهم رابطة بعد رابطة العقيدة هي رابطة الأسرة. من أجل ذلك ربطت الآية الكريمة بر الوالدين بالنهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى تبيانا لقيمة هذا الإحسان الأسري عند الله عز وجل، وعلاقة أفراد الأسرة ببعضهم البعض، ودلالة قرآنية على قيمة البر بالوالدين في الإسلام الذي وللأسف الشديد قد قام بقطع هذه العلاقة وهذه الرابطة كثير من أبناء هذه الأمة فعقوا الوالدين. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي بين أيدينا الآن: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فها أنت أخي الحبيب ترى أن أمر الإحسان للوالدين أمر دوما وأبدا جاء في القرآن الكريم مرتبطا بعد مسألة وعقيدة التوحيد ونبذ عقيدة الشرك بالله العزيز الحميد. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ثلاث آيات جاءت في كتاب الله مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. قال الله: أن اشكر لله ولوالديك. فمن شكر لله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. هذه ثلاث آيات جاءت في كتاب رب الأرض والسماوات مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى، كما ذكر لنا ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لذلك فإن قضية بر الوالدين وقضية عقوق الوالدين من الأمور المهلكة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله قائلا، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فانظر بعد عبادتك لله تبارك وتعالى وصلاتك التي تدل على أنك لله عز وجل عابد، وأنك لله عز وجل عبد، وأنك لله عز وجل مطيع، وأنك لله تبارك وتعالى موحد لا تسجد ولا تركع لغيره سبحانه، جاءت بعد ذلك قضية بر الوالدين. فقال الصلاة على وقتها، وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأفضلها. فسأله ثانية قال قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وبر الوالدين يكون بطاعتهما فيما ليس فيه معصية، والإحسان إليهما والتواضع لهما وعدم الإساءة إليهما بقول أو فعل، والشفقة عليهما والتودد إليهما واستعمال غاية الأدب في خطابهما والدعاء دوما وأبدا لهما في حياتهما، والدعاء لهما والإحسان إلى أصدقائهما وذوي قرباهما بعد وفاتهما. ولا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، فقد يكون الوالدان كافران على غير دين الإسلام، وأنت على دين الإسلام فقد أمرت بأن تبر أباك وأمك وإن كانا غير مسلمين، بل ولو كانا كافرين، بل ولو كانوا يحضون الناس على الكفر ويحضونك أنت على الكفر. هذا إبراهيم عليه السلام، أبوه آزر صانع الأصنام الذي يأمر الناس في زمانه بالشرك بالله الواحد الديان. وماذا صنع معه إبراهيم عليه السلام؟ خاطبه خطابا جميلا، فكان دوما وأبدا يقول يا أبتي يا أبتي، وكان يخاطبه خوفا عليه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بل ودع الله عز وجل، ولكن الله سبحانه قال له يا إبراهيم أنا لا أقبل دعوة في كافر. فهذا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لأستغفرن لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه عودني وعلمني وهداني إلى أنه سبحانه لن يخذلني، فسأظل أستغفر لك ربي إنه الرب الرحمن الرحيم، رغم أن أباه لا أقول من المشركين بل من آمر الناس بالشرك بالله رب العالمين. فلا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، بل ولو كان كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عمد وليس حربيين، أي لم يكون ممن يحاربون الإسلام. قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعليك ببرهما وإن أمراك بالشرك. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان متزوج بامرأتين، إحداهما أم رومان أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكانت على دين الإسلام، وأما الأخرى فأبت ورفضت أن تدخل في الإسلام، فكانت أما لأسماء رضي الله عنها وأرضاها أخت عائشة من أبيها. فإذا بأسماء تدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فتسأله، وهي تقول قدمت أمي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة في أن أبرها في أن أقوم ببرها، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمتي، رغم أن أمها كانت على الشرك. قال نعم صلي أمتي، وهذا الحديث متفق عليه. فالمنهج الصحيح في بر الوالدين كما يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة، قد وضح الله عز وجل لنا المنهج الصحيح لبر الوالدين، فقال عز شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وانظر إلى قول الله عز وجل تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وقضى ربك، أي أمر ربك وحكم ربك، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجاء مباشرة بعد عبادة الله الواحد الديان، بعد عدم الإشراك بالله العزيز الرحيم الرحمن، الأمر ببر الوالدين في القرآن. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر إلى قوله جل شأنه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبلغن عندك، عندك أي أنه حينما يكبران في السن فالواجب عليك أن يكونا عندك، لأنك كنت عندهم حينما كنت ضعيفا صغيرا. فجاء يوم رد الجميل إليهما ولست براد للجميل، مهما صنعت ومهما فعلت. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يطوف حول البيت حاملا أمه على كتفه، يطوف بها الكعبة 7 أشواط، وكان يقول: أنا بعيرها المزلل، أي أنا الناقة والجمل الذي تركب عليه، مزلل في خدمتها، أنا بعيرها المزلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر، أي إن فرت ركابها من تحتها أنا لا أفر أبدا ولا أتركها. فقال: يا رسول الله، أرأيتني قد وفيتها حقا من حقوقها علي؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقات الولادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. فنقول كما قال الله عز وجل: يبلغن عندك، من باب رد الجميل. هي كانت دوما وأبدا حينما كنت صغيرا تهتم بك وتتمنى الموت لنفسها وتتمنى بقائك، أما عند كبرهما أو إصابة أحدهما بمرض أو ما شابه ذلك فإنك تتمنى موتهما وتزعم بهذا أن فيه راحتهما. إما يبلغن عندك، وانظر إلى هؤلاء الذين يضعون آباءهم وأمهاتهم في دور المسنين أو بعيدا عن أنفسهم ودارهم، بعيدا عن زوجاتهم وأبنائهم. إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولو كانت هناك كلمة أقل من هذه الكلمة لقالها الله تبارك وتعالى. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حينما ترى طائرين يتشاجران ويتعاركان فيكون أحدهما ضعيفا أمام الآخر، فتجده يخفض جناحه في الأرض إعلانا عن استسلامه أمام الآخر. فانظر إلى هذا التشبيه الرائع في معاملتك لأبيك وأمك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد أكد الله عز وجل الوصية بالوالدين ولو لم يكن إلا أنه شفع الإحسان إليهما بتوحيده ونظمه في سلك واحد لكفى. لو أن الله عز وجل لم يوصينا في القرآن الكريم ببر الوالدين ولا بالحث على بر الوالدين إلا أنه قرن قضية البر بقضية التوحيد وقضية العقوق بقضية الشرك بالله العزيز الحميد ونظمهما في سلك واحد في آيات متتاليات لكفى بهذا أمرا ببر الوالدين. فما بالك وقد جعل رضاهما من رضاه وغضبهما من غضبه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله تعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تعالى في سخط الوالدين. من هنا تبدأ تفهم لماذا جاءت الوصية الثالثة في القرآن الكريم بعد قول الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا، جاءت الوصية الثالثة مباشرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فأن الله تبارك وتعالى كما أوصى ببر الوالدين أوصى الوالدين أيضا بالرحمة لك، فجاءت الوصية الثالثة النهي عن قتل الأولاد. بعدما أمر الله عز وجل وسبحانه وتعالى الأبناء بالبر بالوالدين، أمر الآباء بعدم قتل الأولاد خشية الإملاق أي خشية الفقر، فالله سبحانه رازق للجميع للآباء وللأبناء، والإملاق هو الفقر وهو مصدر أملق الرجل إملاقا إذا احتاج وافتقر. لا تقتلوا أولادكم الصغار من أجل الفقر، فنحن قد تكفلنا برزقكم ورزقهم، فنحن قد تكفلنا برزقكم وبرزقهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. نحن نرزقهم وإياكم، وفي هذه الآية نحن نرزقكم وإياهم، أي ولا تقتلوا أيها الآباء أولادكم خشية فقر متوقع من حينما تلدونهم، فإنه قد تتوقعون أنكم قد تفتقرون بسبب هذا الجنين الذي في بطن تلك الأم. فلا تقتلوا أيها الآباء أولادكم خشية فقر متوقع، فنحن قد تكفلنا برزقهم ورزقكم وأرزاق غيركم من مخلوقاتنا التي لا تحصى ولا تعد. فالله عز وجل الرازق الرزاق يرزق ويرى سبحانه ويرزق عز وجل النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء يرزقها رب الأرض والسماء. وقد سمعت والله بأذني من رجل يعمل في تنقيب الأرض وفي حفر الأرض، فيقول أنه كان يركب تلك السيارة التي تقوم بتكسير الصخور، فإذا به على عمق كبير جدا من الأرض يصل إلى صخرة فقام بتكسيرها نصفين، فتعجب لما رأى في داخل الصخرة دودة ومعها غذاؤها تأكل، لأن الله عز وجل قد تكفل بقضية الرزق وسمى نفسه سبحانه في أسمائه الحسنى الرازق الرزاق. فيقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أيها الآباء أولادكم خشية فقر، لا تسقط الجنين، لا تقل هو ابن يوم أو يومين، لا تقل إن النطفة لم تتشكل بعد، لا تقل إن الروح لم تنفخ فيه بعد. ولا تقتلوا أيها الآباء أولادكم خشية فقر متوقع، فنحن قد تكفلنا برزقكم ورزقهم وأرزاق غيركم من مخلوقاتنا التي لا تحصى ولا تعد. وقد ورد النهي عن قتل الأولاد في هذه الآية، وورد في آية سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى الملك الديان: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وأريدك أن تلحظ أخي الحبيب، هذه الآية في سورة الأنعام يقول الملك الديان: نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء يقول: نحن نرزقهم وإياكم. فهذا ليس تكرارا، فليست إحداهما تكرارا للأخرى، وإنها كل واحدة منهما تعالج حالة وقضية معينة. نحن نرزقكم أنتم أيها الآباء وإياهم أي الأبناء، نحن نرزقهم أي الأبناء وإياكم أنتم أيها الآباء. فلماذا قدم الآباء مرة على الأبناء وقدم الأبناء تارة أخرى على الآباء؟ هنا يقول الله رب الأرض والسماء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لأن النهي موجه بالأصالة إلى الموسرين الأغنياء الذين وسع عليهم، أو الآخرين الذين قد افتقروا فيخشون أن يفتقروا أكثر من ذلك في المستقبل، الذين يقتلون أولادهم لا من أجل فقر كائن فيهم حادث الآن لهم، لا، وإنما من أجل فقر يتوهمون حصوله في المستقبل بسبب الأولاد، فيقولون: من أين سأنفق عليه؟ كيف لي بتعليمه؟ كيف لي بكسوته؟ كيف لي بأخذه للطبيب لعلاجه؟ كيف لي بعد ذلك بتزويجه؟ كيف وكيف وكيف؟ أخشى أنه لو ولد الآن لم أستطع النفقة عليه في المستقبل، وهذا ضعف إيمان منه. فهذا ليس في فقر الآن، بل موسر موسع عليه، معه الآن المال، لكنه إنما يخاف من المستقبل، إنما من أجل فقر يتوهمون حصوله في المستقبل بسبب هؤلاء الأولاد. لذا قال رب الأرض والسماء: نحن نرزقهم وإياكم. فإن كنتم قد خفتم من إنجابكم لهؤلاء الأولاد وأردتم أن تسقطوا الجنين في رحم الأم قبل أن يرى الدنيا، فلا تيأس ولا تخشى شيئا، فنحن نرزقهم ورزقهم سيجيء قبل رزقك أنت. نحن نرزقهم وإياكم. أعلمت لماذا قدم الأولاد في هذه الآية في الذكر عن الآباء؟ فقدم رزق الأولاد لأنهم سبب متوقع للفقر في زعم آبائهم، لكي يمتنع الآباء عن هذا التوقع، ولكي يضمن للأولاد رزقهم ابتداء مستقلا عن رزق الآباء، فهم لهم رزق وأنتم لكم رزق آخر، فليس رزقهم مرتبط برزقكم. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برعاية الأبناء، وحذر من الاعتداء عليهم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله الذي خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا ذنب عظيم، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وهذا الحديث متفق عليه، وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر، فبين الله تعالى أنه يضمن رزق الجميع. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليس الرزق في الأرض في أعمالكم ولا في أشغالكم، لا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأمل، تدبر، افهم، فإن الذين يطالبون بتوسعة الرزق عليهم في هذه الأيام، اعلموا أيها السادة أن رزقكم في السماء، ولن يأتيكم إلا حينما ترضون رب الأرض والسماء. قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا أن نتضرع للرزاق سبحانه، وأن نطلب من الرازق الرزاق سبحانه، فعلينا أن نتوجه إليه عز وجل، فإن مقاليد الأمور وخزائنها بيده. وقال في آية أخرى عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يرزق كل دابة، ألا يرزقك أنت أيها العاقل، أيها الإنسان الذي أسجد الملك الديان لك ملائكته الكرام حينما خلق آدم عليه السلام، وأنت متمثل في ظهر آدم قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا؟ إن الملك حينما يأتي لينفخ فيك الروح بإذن الله تبارك وتعالى، وأنت في رحم أمك في مراحلك الأولى من تكوينك كجنين، فإنه يكتب لك مما يكتب لك رزقك. والرزق لا يكون دوما وأبدا متمثلا في المال، إنما الرزق قد يكون في الصحة، قد يكون في راحة البال، قد يكون في العافية، قد يكون في النظر، قد يكون في السمع، قد يكون في الحركة. وغيرك كثيرون لا يتحركون، بل هم في مقاعدهم جالسون قامعون لا يستطيعون حراكا. فإن الرزق قد يكون زوجة صالحة أو ابنا بكبار، إن الرزق قد يكون قيامك بالليل وغيرك للعزيز الغفار من العاصين بالليل وبالنهار، هذا رزق. فلا تحصر الرزق على قضية المال، اعلم أنه لا يضيق الرزق ولا ينزع منه البركة، ولا يكون سببا في ذلك إلا الذنوب والمعاصي. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أعلمت من أين أتينا؟ أعلمت لما ضيق علينا؟ بسببنا نحن، والله بسببنا نحن. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويقول أحد الصالحين: إني لأرى شؤم المعصية في دابتي وبيتي وزوجتي. حينما تنقلب عليه زوجته، حينما يضيق عليه بيته ويكره البقاء والمكث في بيته، حينما تتعطل به دوما وأبدا دابته فلا يستطيع وصولا لما يريد من أماكن. إني لأرى شؤم معصيتي في زوجتي وبيتي ودابتي. واعلم أن الرزق لا بد أن يصيب صاحبه مهما كان وأيا كان. فلو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصيبه في فمه. واعلم بأن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روع رسول الله النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بأنه: يا رسول الله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بشيء جميل، اطلبوا طلبا جميلا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أليس هذا وصية رسول الله؟ أليست هذه من تعاليم جبريل عليه السلام للنبي الهمام؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلا تسارع بأخذ رشوة، ولا تسارع بأخذ سرقة ولا تسارع بأخذ مال عن طريق الحرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلم أن الله عز وجل يهلك الأمم بذنوبها. الله عز وجل يهلك الأمم ويهلك الأجيال ويمحق تلك الأجيال ويمحوها من الدنيا ويستبدل بهم قوما آخرين بذنوبهم، ويضيق عليهم أرزاقهم بمعاصيهم. قال الله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. انظر إلى عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، ماذا جرى لهم؟ هؤلاء الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، أهلكهم الله بريح. فهذه آثارهم، فانظر إليها واعتبر بمن مضى. الله عز وجل يقول لك ذلك: ألم يروا، ألم تروا، ألم تنظروا، ألم تقرأوا، ألم تسمعوا، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فماذا كانت النتيجة لما عصوا ربهم؟ ماذا كانت النتيجة لما لم يشكروا الله عز وجل خالقهم ورازقهم؟ فأهلكناهم بماذا يا رب؟ ما السبب؟ بذنوبهم. فأهلكناهم بذنوبهم، والنتيجة: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جيلا آخر ليطيع الله ولا يعصيه. أليس هذا هو قول ربنا الذي نقرأه في القرآن ليل نهار؟ وإليك أخي الحبيب حديث جامع يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب تضييق الرزق علينا إنما هو الذنوب، فالذنوب مضيقات للرزق، مهلكات للخير، نازعات للبركة. فيا ترى ما هو هذا الحديث الجامع؟ نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوما جاءه رجل فاشتكى له الفقر وضيق الرزق، فقال له: استغفر الله. ثم جاءه آخر فاشتكى له أن أرضه مجدبة لا تخرج الثمار، فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث اشتكى له من أنه لا يلد، من أنه لا يولد له، من أن امرأته لا تلد، من أنه لم يرزق بأولاد، فقال له: استغفر الله. وجاء له آخر فاشتكى له الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهليه، فقال له: استغفر الله. واشتكى له آخر عن عدم سقوط المطر حتى يروي بها أرضه ويسقي بها زرعه، فقال له: استغفر الله. واشتكى له آخر من أنه لا تأتيه مجرى الأنهار لأرضه حتى يقوم بزراعتها أو أن يسقى منها أو يسقي بها ماشيته، فقال له: استغفر الله. فكلما جاء له أحد قال له: استغفر الله. فقال له يوما بعضا ممن حوله وأصحابه: أكل ما جاءك أحد تقول له هذا العلاج استغفر الله، ما علاقة هذا بذات؟ قال لم أأتي بشيء من عندي، إنما هو في كتاب الله. ألم تقرأوا قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لكن القضية ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها المدخن، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ أيها المرتشي، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ أيتها المتبرجة، ما لك لا ترجين لله وقارا؟ أليست هذه ذنوب ومعاصي أوتينا منها ومن قبلها وبسببها؟ حينما نريد أن نأكل من الثروة السمكية لا نجد، حينما نريد أن نشرب ماء عذبا لا نجد، هذا في البحر، أما في البر حدث ولا حرج. ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. من أنفسنا أوتينا، من ذنوبنا ومعاصينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس، اسمع وانتبه، ارعها سمعك، ولا أقول سمعك بأذنك ولكن بأذن قلبك تسمع. يا معشر المهاجرين خصال خمس، إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، وتكون الفاحشة معلنة بها حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تظهر فيهم الأمراض التي لم تكن في الأجيال السابقة، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الماعز، الإيدز، الزهري، السيلان، كل ذلك وغيره الكثير لم يكن في أجيالنا التي سبقت. لماذا؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي بالفقر وشدة المؤنة وجور السلطان. والثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. مشى سليمان عليه السلام يوما بأصحابه وهو في الطريق، سار بهم، خرجوا معه ليستسقي الله عز وجل لهم المطر، فقد أصابهم الجفاف والقحط وعدم سقوط الأمطار، فقالوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا كليم، يا نبي الله، هيا بنا نذهب إلى الله تبارك وتعالى، نجأر إليه ونتضرع إليه ليسقط علينا السماء مدرارا ليسقينا. فذهب وخرج، وخرجوا معه، وهم في الطريق لقى سليمان عليه السلام نملة مستلقية على ظهرها رافعة أقدامها للسماء، وسمعها تقول يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال لهم ارجعوا فقد سقيتم بنملة. ولولا البهائم لم يمطروا. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. والحديث في صحيح الجامع. أليس هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث جامع يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب مضيقات للرزق، مهلكات للخير، نازعات للبركة. وإذا كان ذلك كذلك فإن الطاعات على عكس ذلك، فهي موسعات للرزق، جالبات للبركة والخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزل الهم والغم عنا. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، ووسع يا ربنا أرزاقنا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا أن ترحمنا فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا أنزل علينا السكينة وأنزل علينا الرحمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تجعل بأسنا بيننا، لا تجعل يا ربنا بأسنا بيننا، ولا تسلط علينا بعضنا بعضا. يا ربنا لا تسلط علينا عدوا من أنفسنا ولا عدوا من خارجنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا سالما غانما وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا سلمنا يا سلام، سلمنا يا سلام، أمنا يا مؤمن، أمنا يا مؤمن. يا ربنا يا من أسماء يا من أسمائك الحسنى السلام، وخلقت يا ربنا الجنة وسميتها دار السلام، واخترت يا ربنا دينا عظيما هو دين الإسلام، فسلمنا يا ربنا يا سلام، وادخلنا جنات النعيم دار السلام من باب السلام. اللهم إنك السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا يا سلام، وأمنا يا مؤمن في الدارين في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.